وكل حكم قابل له وفي نفي الوقوع الاتفاق قد قفي. وكل حكم قابل له، يعني كل حكم شرعي ونص شرعي قابل للنسخ ما دام أنه من الصيغ الإنشائي وليس من باب الأخبار، فقابل له، فيمكن أن تنسخ بعض الأحكام الشرعية ويمكن أن تنسخ جميع الأحكام الشرعية، يعني الحكم جائز عقلا وجائز شرعا أيضا. لماذا؟ لأنه لا مفسدة فيه، لا مفسدة فيه، والله سبحانه وتعالى يشرع ما شاء لمن شاء وهو حكيم سبحانه وتعالى. أصلا النسخ إنما شرعه الله سبحانه وتعالى لحكم، ليس هو من باب تغير الاجتهاد، لأن تغير الاجتهاد هذا بالنسبة للمخلوق، أما الخالق الذي يعلم ما كان وما يكون، يعلم الماضي والمستقبل وحقائق الأمور علما شاملا، فهذا لا تخفى عليه خافية. ولكن الله سبحانه وتعالى من باب الحكمة في التشريع قد يشرع الشيء حينا عندما يكون مصلحة، ثم في وقت آخر عندما يتحول إلى مفسدة ينسخه، وهذا أمر معقول ومنطقي. أشياء كثيرة في حياتنا هي مصلحة في وقت ومفسدة في وقت آخر، فلبس الصوف مثلا في زمن الشتاء مصلحة ولا مفسدة؟ مصلحة، لكنه في زمن الصيف مفسدة. دواء كالمضاد الحيوي في زمن المرض شربه مصلحة، ولكن في زمن الصحة شربه مفسدة. الشرع هكذا، هذه فلسفة النسخ في الشريعة، أن الله سبحانه وتعالى يشرع للناس أشياء في وقت لأنها مصلحة، ولما يعني انتفت هذه المصلحة وصار الطريق للمفسدة ينسخها. أو من باب التدرج في الأحكام، تدرج في تشريع الحكم، لأن نقل الناس من وضع إلى وضع فجأة هكذا بدون مقدمات قد يوقعهم في المشقة والعصيان. فالعرب مثلا ألفوا شرب الخمر، فلو جاءهم القرآن من أول يوم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، لربما كثير منهم قالوا لن نجتنبه. ليش؟ لأنه سلوك تأصل في نفوس الناس. ولكن جاءهم أولا وبين لهم أن هذا ترى فيه مضار، فتنبهوا أن شرب الخمر فيه مفاسد فيه. وبعد فترة قال لهم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني اشربوها في وقت واتركوها في وقت آخر. فلما اعتاد الناس على مسألة الترك جاءهم بعد ذلك وقال فاجتنبوا. فهو أحيانا من باب الحكمة في التدرج. فكل حكم قابل للنسخ، بل لو أراد الشرع أن ينسخ كل الأحكام لفعل هذا، ولكنه قال وفي نفي الوقوع الاتفاق قد قفي، يعني العلماء اتفقوا على أن النسخ لم يقع في جميع الشريعة وإنما في بعض أحكامها للحكم التي أشرت إليها. ومقصودهم بهذا الشريعة المحمدية، وإلا فشريعة النبي صلى الله عليه وسلم نسخ الله بها الشرائع السابقة كلها، فبمجرد بعثته عليه الصلاة والسلام نسخت الشرائع السابقة وصار كما قال الله إن الدين عند الله الإسلام. ولن يقبل الله تعالى يوم القيامة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أسلم وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا نسخ كلي ولكن للشرائع السابقة، أما شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فالواقع عند النسخ إنما دخل في بعض الأحكام لهذه الحكم وليس في جميع الأحكام.